وأما من خرج يعني خارج حدود الحرم ثم أراد الرجوع قبل المواقيت، كان خروجه قبل المواقيت، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والأولى أن يحرم أيضا كالذي ذهب إلى جدة، فالعلماء مختلفون في هل يرجع بالإحرام أم لا، لأنه دون المواقيت. فالأولى أن يحرم لأنه كالذي خرج إلى المواقيت، لأنه خرج عن الحرم في سفر، وهو كأهل جدة فإن ميقاتهم بلدهم، فكذلك من أتى على بلدهم فحكمه حكمهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هل يحصل على هذا الأجر من يذهب بالسيارة؟ نعم، يرجى له إن شاء الله الأجر في ذهاب بالسيارة، وأن يمضي الله عز وجل عليه أجره ما لو مشى، لأن السيارة وسيلة وفيها أيضا كلفة ولها مصاريف، وهي مما يستعان به على طاعة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا رجل بيتي بعيد عن المسجد وعندي دابة ولكني أخرج ماشيا، فهل هذا من تعمد المشقة؟ هو أدرى بحاله، إذا كان المشي له في عليه فيه مشقة فلا يجوز له أن يشق على نفسه، وإذا كان ليس له عليه مشقة فيه فهو مخير أن يسير على قدميه أو أن يركب، هو مخير في هذا، لأن هذا أمر أصبح أمرا عاديا، بل إنه إذا طلب أجر الخطأ ومشى من غير مشقة فله أجر في هذا وله فضل، وإذا كان يشق عليه فلا يجوز له أن يطلب الأجر مع وجود المشقة، بل عليه أن يرفق. ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن من أسباب تفاضل الأعمال يعني أن يسلك العامل مسلك التيسير في تأديتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فالتيسير مطلوب في العبادة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من السنة أن يسرع الإنسان في المشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا في المشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة عند المشي إلى الصلاة، والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشي النبي صلى الله عليه وسلم متباطئا ولم يكن بالسريع، وإنما كان متوسطا، وكره بعض الصحابة يعني مشي المتخشع والمبالغة في ذلك، ولما رأت عائشة رضي الله عنها رجلا وقد طأطأ رأسه يمشي قالت: ما كان عمر كهذا، وإنما كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. فكان عمر رضي الله عنه يعني سريع المشي، وليس هو بالسريع السرعة التي يعني تنكر، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني موصوف بأن السرعة في المشي، لكن ليست السرعة التي تخرج عن المروءة أو أنها تكون فيها مشقة على الإنسان. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث المرأة التي كانت تعتمد على الحبل في صلاتها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قام حتى تورمت رجلاه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في بداية الأمر عندما أمره الله عز وجل بالعبادة وبطول القيام وبأن يقوم الليل أو معظم الليل أو نصفه، فكان كذلك، ثم إن الله رخص له بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويرقد، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يطيق من العمل ما لا نطيق، فإذا كان رجل الآن تعمد أن يقوم حتى تتورم قدمه وظن أن هذا من السنة فهو مخطئ، ليس هذا من السنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقوم مدة طويلة لا يتحقق الواجب إلا بها، كالذي الآن لو أدى الصلاة الواجبة وهي واجبة تتورم قدمه لوقوفه لو فقط 10 دقائق، فهذا لا سبيل يعني لدفعه إلا أن يرخص له في الجلوس، فيفرق بين من أمر بشيء ولا سبيل لأدائه إلا بهذه الطريقة وترتب عليه، وبين الذي اختار العبادة بحيث لو أطال القيام تورمت قدمه، فهذا ليس من السنة. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا بعض الشوارع في تجمعات سكنية تمر بين السيارات بسرعة عالية، وقد يؤدي إلى أذيتنا إما بصدم بعض الأطفال أو الأصوات المزعجة، فنضطر لوضع ممهلات مطبات، وقد يؤدي ذلك من جهة أخرى لإلحاق الضرر ببعض السيارات